قلتم كذلك سؤال حول النظر إلى لاعبة الكرة، فهنا لعل سمعت منكم في أحد الأشرطة أنه هنا ليست بعورة، لأن الذي ينظر لا يهتم بالعورة، لكن ينظر على لا يركز نظره على الفخذ المكشوف أو ما شابه ذلك. إيه هنا في يعني ما يقال ضرر ومنفعة. إذا كان الضرر موهوم تغلب عليه المنفعة غير الموهومة. نعم. لكن مع ذلك يقال إنما الأعمال بالنيات. جزاكم الله خير. يا الله. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم.